بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما مر بنا من الكلام على المجمل، وأن الإجمال في تلك الكلمات لأن من كلمة الواحدة أو الحرف سواء كانت حرفا أو اسما أو فعلا أكثر من معنى من حيث اللغة، أو تلك الكلمات لها أكثر من معنى باعتبار المدلول الشرعي لها. فذكر هنا قال: وكذا أحل الله البيع وحرم الربا باعتبار ما للكلمة من معنى في اللغة يخالف المعنى الشرعي. فهذا الآن وجه الإجمال في هذا القسم. فيقول هنا: وكذا أحل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضي الباقلاني قال لتردد الربا بين مسمييه اللغوي والشرعي. فيقول الآن لما قال الله تعالى وحرم الربا، هل مقصود بالربا الربا اللغوي أم الربا بالمفهوم الشرعي؟ وكذلك أيضا البيع، هل مقصود به ما يتعلق باللغة أم ما يتعلق بالجهة الشرعية؟ قال: ومنها إضافة إلى ما سبق، قال: لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور، هل النفي للوجود الحسي أم النفي للوجود الشرعي؟ لأن كلمة لا صلاة صلاة نكرة في سياق النفي، فهل النفي الآن للوجود الحسي أم للوجود الشرعي؟ كذلك أيضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. كذلك أيضا هل لا صيام موجود أم لا صيام شرعي؟ طبعا هنا قسمة ثلاثية، أم لا صيام كامل؟ كذلك أيضا لا صلاة إلا بطهور، هل لا صلاة موجودة النفي الوجود الحسي أم الوجود الشرعي أم للكمال؟ فإن قد يأتي في مواضع هذا وهذا وهذا. طيب، قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم، أي من الأمور التي ادعي فيها الإجمال وليست كذلك. فلأنه الآن عندما ذكر أحل الله البيع يقول هذا الدعية فيه الإجمال ولا إجمال. لماذا لا إجمال؟ قال: لأن هذا وارد بلسان الشرع فيحمل على الحقيقة الشرعية. كذلك أيضا لا صلاة ولا صيام وارد بلسان الشرع فيحمل على الحقيقة الشرعية، لأن الشرع جاء لبيان الأحكام الشرعية ولم يأتي لبيان اللغة، لأنه نزل بلسان عربي مبين، لكن المراد بيان الأحكام الشرعية. قال: وهو مجمل عند الحنفية قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، باعتبار أن اللفظ الذي يرد بلسان الشرع وله معنى في اللغة قالوا هذا مجمل. وقد مر بنا من قبل أن ما ورد بلسان الشرع فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ما كان في اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية. وطالما أن هذه وردت بلسان الشرع فالجمهور على أنها تحمل على الحقيقة الشرعية، وحينئذ لا إجمال. ولذلك قال: ادعي في هذه المواضع الإجمال ولا إجمال، لأن هذه وردت بلسان الشرع فتحمل على الحقيقة الشرعية. لأن قوله لا صلاة إلا بطهور، يعني يقول يمكن أن يكون لا صلاة موجودة، لا صلاة موجودة من حيث الوجود الحسي يمكن أن يصلي إنسان بغير طهور، ممكن من حيث الوجود الحسي أن يصلي إنسان بلا طهارة رياء وسمعة ولا توضأ ولا شيء، يمكن أن يصوم بلا نية. فلكن المراد لا صلاة شرعية بلا طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يا أيها الذي الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فإنما المراد النفي الحقيقة الشرعية، يعني الصحة في هذا وهذا. قال: قيل لتردده بين، وهو مجمل عند الحنفية، قيل لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل فتعين حمله على نفي الحكم والأحكام متساوية. يعني قيل حمله على نفي الصورة باطل، يعني الصورة اللي هي الوجود الحسي، الوجود الحسي يعني لا صلاة إلا بطهور، يعني لا يمكن أبدا أن توجد، قالوا هذا باطل. فبقي تعين حمله على نفي الحكم والأحكام متساوية، يعني هل هو نفي صحة ولا نفي كمال؟ ما المراد بهذا؟ قالوا حينئذ يبقى الأمر على هذا. فحينئذ إذا ورد النفي في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، والكمال في مواضع أخرى، لأنه الآن مجرد في أي نص عندنا مثلا إذا قال إنسان لا شمس إلا هذا، هذا نفي الوجود إيش؟ الحسي، لا توجد شمس أخرى في الواقع، لا توجد. لكن لو قال إنسان لا صلاة إلا بطهارة، يمكن لإنسان أن يصلي ولا يتوضأ، لكنها غير مقبولة شرعا ولا صحيحة. طيب يأتي إنسان ويقول لا رجل إلا زيد، له رجال كثير إلا إذا كان له معنى آخر باعتبار أن هذا الكامل في الرجولة وما أشبه ذلك، فيكون نفي لي كمال. لأنه لو جاء وقال لا رجل إلا زيد قلنا أما الوجود الحسي فلا، غيره موجود. وإن كان النفي لا رجل إلا زيد بمعنى أنه لا رجل فيه الخصال الكاملة مثل هذا ممكن يتوجه إلى هذا، يأتي ويقول لا صلاة بغير طهور، قلنا الوجود الحسي ممكن، الوجود الشرعي نعم. طيب لا صلاة بحضر الطعام، الوجود الحسي لا يمكن، الوجود الشرعي كذلك، لأنه يمكن أن توجد صلاة بحضر الطعام وتصح إلا على قول ابن حزم ومن جرى مجراه، فحينئذ يتوجه إلى نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل النفي الوجود؟ الجواب لا. هل النفي للصحة بمعنى أنه يكون كافرا؟ هذا ليس من شروط الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وإلا بطل إيمانك. يبقى عندنا نفي الكمال، نفي الكمال لا إيمان كامل. النفي يتوجه أولا إلى الوجود الحسي، إن لم يصلح في الوجود الشرعي، إن لم يصلح فإلى الكمال. فيقول هنا والأحكام متساوية، قال الجواب أي على نفي الإجمال، قال لنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، يعني يقول ما ورد بلسان الشرع فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، وتكون حينئذ هي الحقيقة، ولذلك قيل الحقيقة الشرعية، يعني ما خالفها يكون مجازا، إلا أن يدل دليل على أن المراد المعنى اللغوي، يعني مثل قول عبد الله بن أبي أوفى أو قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الآن الأمر بالصلاة ورد بلسان إيش؟ بلسان الشرع. هل المراد صل عليهم معنى أنه يضطجع ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه عملا أو حملا للكلام على حقيقته الشرعية لأن الصلاة وردت بلسان الشرع؟ نقول قد جاء ما يبين، جاء ما يبين ذلك. هذا الآن احتمل والإشكال وارد في مثل هذا، فقد قال عبد الله بن أبي أوفى كان من جاء بصدقته صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أبي بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فعلم أن المراد هنا الدعاء. لكن للقرين ما الذي جعلنا نصرف هذا اللفظ من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية مع أنه ورد بلسان الشرع القديم؟ الدليل الذي دل على ذلك، وإلا فالأصل أن ما ورد بلسان الشرع فهو محمول على الحقيقة الشرعية، لا يحمل على معنى آخر حيث أنه يكون محمول على المعنى المجازي إن صح التعبير إلا بقرينة ودليل. قال لنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، وأيضا هذا الدليل الأول، وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته. يقول أيضا من حيث العرف قد تنفي الشيء لا لانتفاء وجوده أو صحته لكن الفائدة، ما استفاد منه كأنه موجود. الله عز وجل يقول عن أهل النار أنهم يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فنفوا عن أنفسهم السمع والعقل، مع أنهم لو كانوا غير عاقلين يعني لو كانوا مجانين ما حصل لهم مثل هذا غير مكلفين، لكنهم نفوا العقول، عقول الإدراك، عقول الرشد، عندهم عقول إدراك لكن ليس لهم عقول رشد، ولذلك انتفت انتفت. فالله تعالى قال صم بكم عم، مع أنهم يسمعون ويتكلمون ويبصرون، لكن لما لم ينتفعوا بأسماعهم كانوا كالصم، لما لم ينتفعوا بأبصارهم كانوا كالعمي، لما لم ينتفعوا بقلوبهم كانوا كمن لا يعقل. فالشيء قد ينفى، قد ينفى الشيء لعدم الانتفاء فائدته. قال وعرف النفي نفي الشيء لانتفاء فائدته نحو لا علم إلا ما نفع، مع أن الذي لا ينفع هو علم لكنه لا ينفع، فلا علم إلا ما نفع، لا مال إلا الإبل، لا مال إلا الإبل، يعني لا يعني هذا أن الغنم ليست مالا أن البقر ليست مال، لكن المال الأكثر نفعا، المال الأكثر نفعا هو الإبل، ويقال لا علم إلا ما نفع. طيب هذا لم ينتفع بهذا العلم، هل نقول هذا ليس بعلم؟ لا هو علم لكن هذا ما انتفع به، فيكون كمن جهل، كمن جهل. قال نحو لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان. طيب البلد التي ليس فيها سلطان هل ليست بلدا؟ الجواب لا، هي بلد، لكن البلد التي فيها السلطان يكون فيها أمن، أمان، فتنتظم أمور الناس في دينهم ودنياهم، وبلد لا سلطان فيه يحصل فيه من الفساد والشر والفوضى والاضطراب والظلم ما يحصل. فلذلك لا بلد، أي لا بلد مستقر آمن مطمئن إلا بسلطان. قال فيحمل هنا على نفي الصحة في الأمثلة المذكورة لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في لا عمل إلا بنية، يعني هنا يعني قال يحمل على نفي الصحة لانتفاء الفائدة، وكذلك الكلام في لا عمل إلا بنية، فيحمل على الصحة لانتفاء الفائدة، عمل بلا نية لا يصح، إذن ما فائدته؟ من صلى بلا طهارة كمن لم يصلي، باعتبارنا لا فائدة فيه بل يأثم إذا تعمد ذلك، صام الفرض ولم يبيت النية من الليل، على القول بأنه يجب تبييت النية لكل ليلة في ليالي رمضان، حينئذ صومه يكون غير صحيح، يكون صومه باطل وغير صحيح. قال ومنها، أي من هذه الأمثلة التي ادعي فيها الإجمال وليس فيها إجمال، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. يعني الآن لو قلنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، قال يحمل على رفع الحكم، يعني حكم الخطأ أنه معفو عنه، قال لا على رفع الحقيقة، أي رفع عن أمة الخطأ يعني أنه لا يخطئون ولا ينسون. قال لكان هذا يعني لو قلنا بهذا القول لكان فيه تكذيب الخبر، لأن النسيان واقع والخطأ واقع، فليس الرفع أنه رفع عن أمة بمعنى أنهم رفع الله عنهم الخطأ، بخلاف من سبق من الأمم كانوا يخطئون هذه الأمة لا تخطئ، كانوا ينسون هذه الأمة لا تنسى، لا، فإنما رفع الحكم، يعني ما فعلته عن نسيان فإنك لا تأثم، هذا فيما بينك وبين الله. أما ما كان فيما بينك وبين الآدميين في إتلافات ونحوها فحينئذ هذا يرجع إلى الحكم الوضعي، لا بد من الضمان، نسيت وأكلت مال أكلت طعام غير، لا ضمان عليك، لا إثم عليك فيما بينك وبين الله، لكن تضمن الذي لغيرك فيرفع عنك الإثم فقط. قال أي رفع حكمه إن حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر، كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم، يعني أيضا يقول عن ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء، هذا هو الصحيح. قال إذ ليس صيغة عموم فيعم، يعني الكلام ليس فيه سياق عموم، يعني لا خطأ لا نسيان، حتى نقول نكرة في سياق نفي تفيد العموم لرفع الضمان ورفع الإثم، إنما هو خبر فيرتفع الإثم ويبقى الضمان، لأن الضمان حكم وضعي من باب ربط الأسباب بمسبباتها، فالذي يرتفع فقط هو الإثم. قال إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم. قال وأفسده، يعني اختصاص الرفع بالإثم دون غيره، أفسده أبو الخطاب. طيب قال وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأئمة به إذن الأمة. قال وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. قال يعني أبو الخطاب أفسده بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، يعني لما قال رفع عن أمتي قال مع أن الخطأ والنسيان مرفوع عن جميع الأمم، فقال من أين خص هذا؟ طيب من أين لنا أنه مرفوع عن الأمم السابقة ذلك؟ إذا أخطأ المخطئ منهم رفع عنه، إذا نسي رفع عنه. قال وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به إذ الناس ونحو غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. قال قلت فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر كناس الصلاة يقضيها والمكره على القتل أو يضمن والمكره على القتل يقتل أو يضمن عندكم أو يضمن أو يضمن يكون لدليل خارج. طيب الآن يعني الصواب في مثل هذا أن هذا اللفظ غير مجمل، هذا مما ادعي فيه الإجمال وليس فيه إجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان لم يرد أنه رفع الخطأ والنسيان بمعنى أنه لا يحصل أو لا يقع، وإنما رفع عنهم الإثم، رفع عنهم الإثم ولم يرفع الحكم كله لأنه بقي الحكم الوضعي، يعني رفع الحكم التكليفي من حيث الإثم ويبقى عليهم القضاء، من نسي أن يصلي عليه أن يصلي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها لا كفارة لها إلا ذلك، من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان رفع عنه الإثم ولا يزال في حكم الصائم، استمر في صومه وصومه صحيح، لكن من نسي حصل في هذا إتلاف لمال الغير فيكون هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، فحينئذ هذا الدعي فيه الإجمال وليس فيه إجمال. طيب ما يقابله من البيان، يعني الوقت لا يتسع له وإن كان صغير لكن لا يتسع له الوقت، إن شاء الله في درس قادم. وأيضا يعني ربما لو تبع الإنسان غيره قد يجي فيها، يعني لكن عند النزاع هذا عند أن يدعي دعوة يقال له أن يحتاج إلى هل حكم الأمم السابقة مثل حكمنا سواء أم سواء، ما يترتب عليه أي شيء، أما وإن لم يفعل هذا يدل على أنه في شر مقبول.